والجرح والتعديل قائم ما دام في الأرض دين. الجرح والتعديل قائمان ما دام في الأرض دين، والناس يجرحون ويعدلون في حياتهم العادية، يجرحون ويعدلون الباعة، ويجرحون ويعدلون أصحاب الأعمال من الأطباء والمهندسين والبنائين والنجارين وغيرهم. وبيان المحق من المبطل والمهتدي من الضال في دين الله جل وعلا أولى وأجدر، فلا بد من التحذير من الشرك وأهله ومن البدع وأهلها. لا يتم التوحيد والاتباع إلا بذلك، ولا يستقيم الدين إلا به، وليس ذلك عند الإتيان به من الغيبة المحرمة، بل هو مما يتقرب به إلى الله شريطة أن يكون بعلم وعدل، لا بظلم ولا بجهل، وأن يكون خالصا لله رب العالمين حياطة للدين وحفاظا على سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، ونفيا للزيغ زيغ الزائغين، وللبهت بهت البهاتين عن دين رب العالمين وصراط النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. الجرح والتعديل قائمان ما بقي لله في الأرض دين، لأنه لا بد من التحذير من كل مخالف بمخالفته، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رد على المخطئين من الشعراء والخطباء، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع الرجل على ناقته ينشد شعرا قال: خذوا الشيطان خذوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. وقال علماؤنا: كان الرجل ينشد شعرا داعرا، أو كان ينشد شعرا من شعر الجاهلية تعظم أوثانها، أو كان ينشد شعرا مما يهيج العصبيات بين الناس ويقيم الإحن والثارات، فقال رسول الله: خذوا الشيطان خذوا الشيطان. ولما قال القائل بين يديه: ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ قال: صدق. قال: وكل نعيم لا محالة زائل؟ قال: لا، في الجنة نعيم لا يزول. ولما قام الخطيب يخطب بين يديه كما عند مسلم في الصحيح فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، قال: بئس خطيب القوم أنت. الجرح والتعديل وتقويم المعوج وإقامة الأمر على أصله باق في الأرض ما بقي لله في الأرض دين.